الحمد لله الذي أبدع الخلق بحكمته. الحمد لله الذي خلق الوجود بقدرته. الحمد لله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والصلاة والسلام على من فاقت روحه أن تكون له ولأمته قبلة خاصة هي المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم رحاب مسجد الصفا بقرية الصباح مركز قليوب بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو مأدبة الله عز وجل التي لا تنفد أبدا من أنواع الأوامر والنواهي التي سار عليها المسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنه ينال الرضا كله وينعم النعيم كله. أيها الإخوة المؤمنون، نفتتح أمسيتنا هذه بخير الكلم وأطيب الحديث بكلام رب العالمين القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِبَاسُهُمْ فِيهِ Oh, لكم في كان إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون سعدت أرواحنا وقلوبنا وآذاننا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال لما تيسر من سورة الحج في مستهل هذه الأمسية المباركة التي ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الصفا بقرية الصباح مركز قليوب بمحافظة القليوبية.